عايز اشتري كده. اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في صفحه 59 و100، صفحه 59 اللي هو بيع الناجشي المناجش عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناجشي مأخوذة من ناجشي الطير، يعني إثارة الطير، تهييج الطير. كأن أنت لما بتروح للبائع بتقول له أنت بعت فلان هذا السلعة بكام؟ يقول له ده في السلعة بكام؟ يقول لك بعتها ب100. فتقول له ده انا ممكن اخدها منك 150. كانك بتهيجه، يرد الباع يقول لك انت مالك انت. او للمشتري تروح تقول له انت اشتريتها بكام؟ يقول لك اشتريتها ب100. يقول لك ده انا ممكن، تقول له بقى ده انا ممكن اجيب لك زيها ب90 جنيه او احسن منها ب90. انت بتهيج برضه. واحد ثالث نجس يكلم البائع والمشتري واجب، ها انا هاخدها منك ب200 وهو مش ناوي يشتري اصلا. بيهيج فساد ومناجسه، هذه طريقه الحرام، وفيها افساد لذة البيع وارتكاب للنهي النبوي على صاحب الصلاة والسلام. يقول بيع ناجشي، ايه بيع ناجشي بقى؟ هو بيقول لك عن ابن عمر. يا شيخ هو دي يعني مش واضحه. خلينا نمشي المسألة. بقول لك خلينا نمشي المسألة. أنت بتجلب لنا ليه؟ أنا بقول أنت بتجلب لنا ليه؟ بتخلينا نمشي. هو أصلا سماعي كل يوم عشان يكتسب خبرة في التصوير يعني ما يبقاش كويس. هي اللي رقم اللي بيصعب عليك رقم صح كويس. ما انا بقول لك هي اللي قبلها برضه مش كويس وعايز يقول كده. على كل حال الشيخ خير الدين هو الراجل كل يوم يكتسب ايه خبره في الالات، احنا مش محترفين على كده بس على نور الله في التصوير يعني. ايوه واحده واحده نتيجه الامور دي ربك اللي بيسيرها والله. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناجشي. طب اكلمه كده 60 و100 صار 60 و100. الناجش هو الزياده في ثمن السلع ممن لا يريد شراءها بل لنفع البائع او لمضرة المشتري. سبحان الله، انت اذا تأملت ابواب البيوع تجد الاحكام المتقن ما يعني ما يسرب قطر الفكرة. اذا احنا فعلا اتبعنا الاحكام الشرعية في البيوع سبحان الله شيء عجيب جدا. كيف مراعاة ذات البيت؟ كيف مراعاة الاخوة الاسلامية؟ كيف وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيف انك لا تستغل اخاك؟ كيف انك لا تقع في الربا؟ سبحان الله شيء عجيب جدا. يعني محاسن الشريعه في البيوع هذه والتجارات شيء واضح جدا جدا جدا. شوف ازاي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الشرع تعريف الناجش بقى الناجش الزياده في ثمن السلعه. امال الكراسي دراستك راحت فين؟ ثاني؟ انا قلت بقول لك لا كده ازاي ولو الناس تعمل ايه؟ قدر الله ما شاء. قدر الله ما شاء. هاتوا بقى خشب وخلاص الكراسي خشب. مش يسلو؟ لا لا مش يسلو. مش لو بيسلك هيبيع يجيب ثمنك. حسبي الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ده أمر يؤلم الجبين ويؤلم القلب. يا الله أبيوت الله في الكسرى مش عارف برضه هذا بقي في شيعة لا لا لا حسبي الله ونعم الوكيل. قال الحافظ رحمه الله: وفي الشرع الزيادة في ثمن السلع ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. طيب انا اسالكم الان بيع المزايده ليش؟ بيسموها ايش؟ المزاد العالمي. المزاد العالمي ان لم يكن فيه تغيير فلا باس به. صح؟ لان ممكن اللي بيعلن ده ب 100 واحد يقول لا انا ب 150 هو اشتري ويشتري. بس في اي الناس في اتفاق بين اللي بيتكلم اللي بيدعو بينادي وبيعلن وبعض الناس حاضرين كده مش هيشتروا ولا حاجه. لا في حراره في تأمين. ايوه انا معك ان كان ما فيش تغيير فلا باس، ان كان ما في حيله فلا باس. بيع المزايده او المزاد العلني في من يزيد بيسموه الخطاب في من يزيد لا باس به اذا كان في صدق ما في تحايل وتواطؤ بين اللي بيعلن وناس جالسين لا هيشتروا ولا يعملوا بس عايزين يهيجوا الناس وعايزين يرفعوا ثمنها وده بيحصل. فهمتوني؟ بيع المزاد العلني لا باس به اذا خلى من هذه المحاذير التي ذكرتها لكم. طيب قال اما حكم البيع فالراجح والله اعلم ان البيع الصحيح ايه مع الاثم، يعني ايه مع الاثم والوزر وان كان الناجش عاصيا بفعله هذا. قال الصنعاني رحمه الله وسمي الناجش في السلعه ناجشا لانه يثير الرغبه يهيج ويثير الرغبه فيها ويرفع ثمنها. وقال ان التحريم اذا كانت الزياده المذكوره فوق ثمن المثلي فلو ان رجلا راى سلعه، يعني ايه؟ اعتدي الناس في الاسواق الاسلاميه في مدنهم السلعه دي تساوي 150، تعرف الناس على كده وتوردوه على هذا الحال، ممكن واحد يبيعها ب 300. اذا في مضاعفه، اذا في غبن فحش، معناه هذا مخالف، هذا ايه؟ مخالف، فهذا ناجش لا يصح. لا يصح. قال لا يصح معه البيع، يعني ها لا يصح معه البيع. يقول وسمي الناجش الصنعاني اسمه ايه بقى؟ يلا خلينا نشرب قهوة شاي. الصنعاني اسمه ايه؟ لو عرفتم الشيخ زايد. زايد. ها؟ الشيخ زايد ها؟ محمد ابن اسماعيل. خلاص؟ محمد بن اسماعيل الصنعاني. واضح؟ اسمه على اسم البخاري. خلاص هتنسوه؟ مش هننساها بقى لنا ان شاء الله. خلاص؟ محمد بن اسماعيل البخاري جزاك الله. انما هذا محمد بن اسماعيل الصنعاني صاحب سبل ايه؟ السلام بارك الله فيك. الامام الصنعاني هذا يا اخوان من ائمه السنه والمجتهدين الفقهاء وهم بيت الاماره في اليمن. من بيت الإمارة، معناه لما ترك المذهب الزيدي وبين عواره وسوءاته وأخطاءه حاربوه فهاجروا من بلدة لبلدة ومن مكان لمكان وكادوا أن يقتلوه. كادوا أن يقتلوه الإمام الصنعاني. ترى ترجمة الإمام الصنعاني وله ديوان شعر معروف يعني مطبوع ومتداول كان من ايه من المجيدين في الشعر رحمه الله تعالى. من يحفظ قصيدة قصب السكر للإمام الصنعاني؟ ها؟ قصيدة الإمام الصنعاني معناه لما قال فيها لما قال إيه؟ طلعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم. لما قرأ النخبة للحافظ ابن حجر في البصرة فنظم النخبة في 212 بيت من الصباح إلى المساء خلص في يوم واحد. فطلعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم. فالحمد لله لا سواه، فالحمد للرحمن لا سواه على التمام يعني. فجزا الله خير رحمة الله. كان الإمام من الفحول من النقاد الصنعاني وقبل الشوكاني يعني ب 100 سنه تقريبا معنا قبل الشوكاني. اقرأوا حاشية الصنعاني على شرح عمدة الأحكام يعني حاشية يشد إليه الحال في الفائدة في الثمر في العقل في الذكاء معنا يا إخوان. كتب الصنعاني كل اللي كتب الصنعاني ولو كده اهو اشتريه نكتب قد كده اهو قد كده اسمه تطهير الاعتقاد من أضران الإلحاد كده هو حد كده بس مليء بالفائدة. شوف حد كده كده اللي شاف منكم الطبعات القديمة حد كده زي ما قلت مش مبالغة ها اسمه تطهير الاعتقاد من أضران الإلحاد التوحيد والعقيدة. يعني ألف في كل المجالات الصنعاني الفخر الفخر الفخر علماء اليمن الصنعاني وهي اليمن كده اعتدنا لليمن كل فترة تطلع لها عالم فحل من فحول صنعاء اليمن صنعاء اليمن صنعاء أبو بكر عبد الرزاق صنعاني في الزمن الأول معروف صحابي المسلم من كبار محدثين من أساطير الحديث معنا وأخرجت أيضا ابن الوزير الصنعان ابن الوزير من بيت الوزارة في أيام ابن تيمية ابن الوزير أيام ابن تيمية ابن الوزير فين؟ أيام ابن تيمية والصنعان هذا في أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد في نجد في نجد والصنعان كان في صنعاء في زمن واحد في القرن الثاني عشر الهجري وبعد الصنعاني جاء الشوكاني وبعد الشوكاني جاء الشيخ مقبل رحمه الله عليه وجماعه والكلام اللي بقوله لكم ليه ابن رجب الحنبلي رحمه الله تكلم به في الكتاب احنا اشرنا اليه من قبل. هل تذكرون الكتاب؟ الحمد لله. هل تذكرون الكتاب؟ فضل علم السلف على علم الخلف كتاب قد كده قد كده لكن في فوائد يعني عظيمه للغايه قيمه لا يعني يباريها فائده كده كتاب ابن رجب الحنبلي فضل ايه علم ايه اكتبوا احفظوا الاسماء مظبوط فضل علم السلف على علم ايه اقراوا الكتاب ده هتشوفوا كلام ابن رجب الحنبلي العجيب الذي يعني ايه انا ترجمته لكم كده ايه بطريقه اسهل يعني أنا ذكر أن بلاد اليمن كل فترة تخرج عالما فحلا وهكذا جزاكم الله الصنعاني ألف سبل إيه؟ بيشرح فيها إيه؟ بلوغ المرام معنا؟ يعني في حد ناس عليه ملازم؟ أحمد البصري المقدس عليه ملازم؟ ملازم موجودة كثيرة وكل يوم الشيخ محمد بيكتسب خبرة برضه بدل السواد المظلم ده هتجي منه إن شاء الله جزاك الله طيب خلك يا دارم أصل الشيخ طيب يقول الصنعاني رحمه الله وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها وقال إن التحريم شو الصنعاني يقول إيه إذا كانت الزيادة مذكورة فوق ثمن المثل صح فلو أن رجلا رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي الى قيمتها لم يكن ايه يا شباب ناجشا انما كان ايه ما صح عصيا ها؟ أه؟ مكتوب عصيا لم يكن ناجشا عصيا هذا هو صح هو كلام مضبوط بالضبط صح يعني انا اضربك مثال الان يا شيخ حمدي انت البائع وانا المشتري جاء واحد ثالث طب انا بقول لك انت يا شيخ حمدي قلت لي السلعه دي تساوي 80 وهي تساوي 100 جيت انا الثالث اهو نصيحه لك قلت لها تساوي 100 اذا ما اسميش انا ناجشا ولا عاصيا هنا لان انا بعمل نصيحتك انت ومصلحه الطرفين ما هو ممكن ياخدها ب 80 ويمشي واحد اتصل عليه واحد اتصل عليك انت يقول لك انت بعتها ب 80 ده انت خسران وتندم مش ده بيحصل؟ طيب فالصنعاني شوف حكمه من الصنعاني وفقه فعلا فائده عظيمه جدا بيقول ايه فلو ان رجلا راى سلعه تباع بدون قيمتها بدون القيمه رحمكم الله فزاد فيها لتنتهي الى قيمتها لم يكن ايه نبش ناجشا عاصيا بل يؤجر على ذلك نيته جزا الله الصنعاني خيرا اي والله دي فائده مهمه بتنسى الانسان ممكن ينتبه لها في صور تدخل في النجش وفي صور لا تدخل معنا شيخ ابو عمر واضح قال في الشرح فان اشترى مع النجش فالشراء صحيح القول أكثر العلماء وهذا الكلام صحيح منهم الشافعي وأصحاب الرأي، لكن مع الإيه؟ مع الإثم والوزن، مع الإثم والإيه؟ والوزن. في صور من البيع تصح مع الإثم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات كراسي بلاستيك معك في الشارع، كراسي سلاتة، كراسي سلاتة بلاستيك. طيب المهم، المهم بارك الله فيك، في صور في البيوع كده محرمة. أحيانا يكون البيع فاسدا من أساسه، زي إيه؟ بيع الإيه؟ الخمر، واضح؟ بيع الميتة، واضح؟ ها؟ واضح؟ بيع الكلب، بيع القط، ها؟ بيع الدم إلى آخره. وفي بيوع يعني صحيحة لكن مع الإثم، زي اللي احنا خلصناه ده الآن، هو ايه؟ النجش. بارك الله قولي ايضا ده ثاني. شو بقى؟ بيع الحاضر للبادئ، بيع الحاضر للبادئ، يعني الحاضر هيكون سمسارا للبادئ. طب ما تسيب البادئ يبيع بنفسه، انت ايش دخلك انت فيه؟ انا الان بادئ جاي من يعني فلاحين خارج المدينه مثلا، معهم بساتين، معهم ارض، معهم زراعه، معهم كذا، معهم كذا، حملت انا الحمول ودخلت على السوق اهو الوكاله وما الى ذلك، لا يعترض واحد من الحضر هاتها عندي وانا ابيعها لك، لان الحاضر هذا سيبيع بالغلا على الناس. وخلي الناس يرزق الله بعضهم من بعض، معنى يا اخوان هذا البادي داخل بايه؟ بالبضاعه، محمل قافله مليئه بالبضاعه والسلع. لا تكن انت سمسارا له وانت من الحاضر، الحضر تقول خليها عندي وانا ابيعها بمعرفتي. ليه؟ لما انت تعمل كده ونعمل كده وده يعمل كده وده يعمل كده، الناس هينتفعوا من بعض. انت تغلى عليا والثاني يغلى عليا والثالث يغلى عليا، اذا احنا رفعنا الاسعار في صوت المسلمين، اذا احنا اضررنا بالمسلمين وباقتصاد البلد وبمصالح الناس. فيقول لك لا يبع حاضر لبابه، معنى اي لا يكون له سمسار، يكون له ايه؟ سمسار. يكون هنا بيع الحاضر للباب. عن عبد الله بن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان، يعني ايه؟ ركبان جاي من بعيد من خارج المدينه، تروح انت تخرج لها تقابلها بره عشان تاخد منها السلع بالرخص، تحتال عليهم. لا تتلقى الركبان بالخارج، خارج المدينه، خليهم لما يدخلوا السوق ويعرفوا الاسعار ويعرفوا ده ويعرفوا ده، تشتري منهم تبيع، يبيعوا غيرك لا بأس. اما انت من بره تتلقاهم هم مش عارفين الاسعار ولا السلع ولا البضائع ولا السوق عامل ازاي، لا لا تتلقى الركبان من الخارج وتاخد منهم. طب افرض الشيخ حمدي جاء في التجاره وهو جاي كده، انا تلقيته من الخارج واخدت منه ناقص 50 جنيه، جاء السوق وعرف ان الاسعار اعلى مما اخذ، شوف ازاي ليا الحق انا كتاجر وبادي ارد البيع عليها، يجيب لي فلوسي، ياخد فلوسي ويجيب اخد سلعتي. ليه؟ لان الاسعار في السوق ليس كما اخذ، اغلى مما اخذ. لا تتلقى الركبان. ليه؟ لان فيها مظنه التغرير والحيله، تاخذ منهم برخص، فاذا وصلوا السوق وجدوا الاسعار عاليه، فاذا انا فعل بها كذا لي الحق ان ارد البيع عليه واخذ سلعتي واعطي له مال. مش هرضى اعمل ايه؟ ها تنضرب. انا اعمل لك ايه؟ انت ايش دخلك؟ ايش دخلك في الموضوع؟ ليش تتلقى الركبان؟ والنبي عليه الصلاه والسلام نهاك، ده في الاسواق الاولى الحاكم عامل مدير وعامل مشرف ويضرب. وانا بفكر انا يا لعبه عشان الناس ينزجروا من الحرام ومن الغيبه ومن المنهيات. امال ايه؟ لان الاسواق الاولى كان فيها انضباط غايه الانضباط، وذاك اقتصاد المسلمين كان في احسن الدرجات. استفسار بروح المعرض ونزلوا 500 جنيه على هذه من المصائب اللي صح احسن من المصائب اليوم جزاك الله خير صح احسن ولا بيحصل كده. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع ايه ها حاضر لبدن. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبدن؟ قال لا يكون له سمسارا. لا بأس ان بالسمساره لا بأس بالتراضي بالمعروف بالنصيحه، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه الدين النصيحه، تنصح لاخيك مش تكون سمسار عشان يعني تورطه، لا للصلحة للدلالة لتسهيل المسائل لا بأس، أما عشان تورطه زي ما أنت بتقول قال زود 500 عشان يطلع لنا فيها مبلغ، ها هذا لا يجوز، هذا ما نصح، هذا غاش، ما نصح. يعني يا إخوان يعني الآن أنا هو أنا معكم الآن هو. الآن غرفة النوم دي أنا عارف هجيبها من عند الشيخ حمدي هي هي ب5000 ومن عند غيري ب7000، اخد بقى الراجل اللي جاي من قبر الشيخ ولا من الفيوم ولا من هنا وديه الراجل الغالي وهي هي ما اختلفتش، هذا حرام. ما نصحت انا الان؟ ما نصحت؟ اذا انا بجامل الثاني عشان يعطيني زياده، اذا انا لم انصح هنا يقع في اسواق المسلمين اليوم هذا الشيء. السمسار يكون عارف ان عنده فلان ب5000 وعنده فلان ب7000 ياخدوا له 7، وهي هي ما زالت حاجه، المدير نفس المدير، الخشب نفس الخشب، الخامه هي هي، الصناعه هي هي، الشكل، المنظر، كل شيء ما اختلف. اذا انا ما نصحت. اذا انا لا يجوز لي هذا الفعل اصلا. اذا يجب ان انصح. عشان اكون ما اكونش مرتبط، اكون مرتبط مع التاجر، انا اجيب لك اليوم 5 زباين، 10 زباين، ومرتبط معه على عدد معين. اجيبه له في اليوم. معنا ما يودوش للتاني للتاجر التاني يقول له اسمعني ادفع على المكان اللي احسن صح صح احسن وهذا بيحصل فانا لله وانا اليه راجعون. هذه ليست بأمانة بالسمسار. السمسار هذا يكون وسيط خير ما يكونش مجحف. بعض السماسره مجحفين يقول انا عايز شقه ابشر الشقه ان شاء الله موجوده بس ليه عملت 5000 10000 اشياء؟ الله ما فيش انا رجل جاي استاجر شقه تحملني ما لا اطيق. ازاي هذا الكلام؟ لا بالرحمه بالرحمه نعم. وانا يعني الشيء المعقول لا باس، الشيء اليسير لا باس، اما اليوم صار الامر ما في نصيحه حرام حرام حرام. الدين النصيحه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال فيقول هنا صورتها، شوفوا بقى صورة ايه؟ الحاضر يبيع للبدن، يقول له سمسار، بيعمل ايه صورتها؟ صفحة 61 و100، أن يقدم الرجل من البادية، شوفوا ازاي؟ ومعه جلب، جلب بضائع، سلع إلى آخره، يريد أن يبيعه في السوق، فيتلقاه رجل من أهل الحضر المقيمين بالبلد، طب الحضر ده ايه؟ عارف الاسعار وعارف السلع وعارف التاجر ده وعارف التاجر ده ودارسها دراسه. قال فيطلب منه ان يبيع له السلعه بالتدرج وبسعر اعلى. اذا هذا افسد سوق المسلمين وغلى السلع على المسلمين. قال النووي رحمه الله والمراد به ان يقدم غريب من الباديه او من بلد اخر بمتاع تعم الحاجه اليه. واحد معاه رز مثلا حاجه كده، واحد معاه غله، واحد معاه بصل، واحد معاه ذوق، واحد معاه كذا، واحد معاه كذا، هذه اشياء تعم الحاجه اليها. قال والمراد به ان يقدم غريب من الباديه او من بلد اخر بمتاع تعم الحاجه اليه لبيعه بسعر يومه، ليبيعه بسعر يومه. فقل له البلدي اتركه عندي لا لأبيعه على التدرج بإيه؟ قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا الحديث يعني المنع عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم كره أن يبيع حاضر لباد، ورخص بعضهم أن يشتري حاضر لباد، لا بأس، لا بأس أنا أشتري للغريب، ها يشبع له بقى، أشتري له لأنه مش عارف مثلا، نصيحة، معاونة، لا بأس. قال البسام رحمه الله: نهى أن يبيع الحاضر للباد. البسام في كتابه إيه؟ شرح عمدة الأحكام، وأيضا شرح بلوغ المرأة، شرح إيه؟ عمدة الأحكام اللي هو إيه؟ تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام. والكتاب الثاني اسمه إيه معناه؟ توضيح الأحكام، شرح بلوغ المرأة. الكتابان دول كتابان عظيمان مفيدان. معنا يا إخوان؟ للشيخ البسام رحمه الله، للشيخ البسام يعني مات قريبا لعله يعني من 10 سنين او ما الى ذلك، من المعاصرين، من تلاميذ ابن باز ومن تلاميذ ابن عثيمين، وكانت له حلقات علم في الحرم رايته رحمه الله، ومن الفقهاء ومن المؤرخين، من المؤرخين والفقهاء، وله تاريخ عنوان المجد في تاريخ نجد، عنوان المجد في تاريخ نجد رحمه الله تعالى. وقال بسام قبيلة معروفة وعائلة وأسرة كبيرة في بلاد الحرمين ونجد. يقول: نهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته، لأنه يكون محيطا بسعرها فلا يبقي منه شيئا ينتفع به المشترون. المشتري زيه زيك، ما عادش بينتفع، هيشتري بالغالي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم ايه؟ من بعض، وإذا باع صاحبها حصل فيها شيء من السعة، من التيسير على الناس، على المشترين، فالنهي عن بيع حاضر الباب خشية التضييق على ايه؟ المقيمين، أهل البلد، أهل السوق، أهل المدينة، اللي زي وزيك. قوله: بيع المصرات. المصرات واحد عنده بقرة، يحفلها ولا يحلبها يومين ولا ثلاثة ولا خمسة وكده، يصبر عشان ايه؟ لما تروح السوق تظهر اللبن كتير، والغنم كذلك والناقة كذلك، شوف بقى الغش بيحصل كتير، هذا اسمه تدليس. تدليس، التدليس في فرق بين الايه؟ كتم العيب والتدليس. في فرق بين كتم العيب والتدليس. الفرق ايه بقى؟ كتم العيب في عيب واضح بس انا كتمته ما بينتوش، واما التدليس اروح للعيب، وادهنه وارشه واصنفره واحط له صاروخ كده يلمعه، تمام؟ اذا انا زينت واخفيت العيب، حسنت وزينت زيه زمان. كانوا بيجيبوا الجاريه الشمطاء اللي هتموت بعد يومين ولا حاجه، حمروا خدودها عشان تظهر شبه، والشعر الابيض يصبغوه اسود عشان تجيب ثمن، اسمه تدليس. اسمه ايه؟ تدليس، عشان يبيعوها غاليه، وهي امراه عجوز ما تجيبش حاجه ولا تعمل حاجه ولا تنفعك بحاجه، ويبينوها شبه، سود شعرها الابيض ده وخدودها حمراء ما شاء الله، تظهر بقى شبه تلمع، وبعدين في تدليس. اليوم انت ودي السياره الشاص مكسور، الشتات مكسور وملحم مرشوش ومدحن مصنفر وروح ما شاء الله، وتودي السياره والارقام مدقوقه، تقيل تقيل الارقام، اليوم في مكان اليوم يدق الارقام، وهي مش السياره اوراقها مزيفه وكل شيء فيها مخربط. طب بالله عليكم، هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أنا ذكرت لكم مرة كنا بنشتري موز، فإذا بالرجل حطت الموز يا إخوة في صندوق سيارة تمن كده تقريبا، سيارة تمن أو ربع كده، وبعدين حطت الميزان يا إخوة على فتحة الباب والصندوق كده، والباب عامله كده مش مميله كده، باب الصندوق فرشه كده مع إيه؟ مع سطح السيارة، وبعدين اخذ الموز في الكيس هيحطه لسه على الكفه، اذا بالكفه نزلت قبل ما احط الكيس. فاحنا انتبهنا وننظر تحت كده، اذا طفل واقف معاه خيط بيشد الكفه من تحت. إلى أي حد. فقلنا طب لا، هذا لا يجوز، حرام، ولم نشتري منه شيء ونهرناه وما شيء. فأذكر لكم مثال، يعني إلى أي حد وصل الأرض احتيال بالغش بأي طريقة؟ أو شوف هذا المصرى تدليس، تدليس. عندما أريد أن أبيع الغنم، أيوة أروح أعطي لها مية كتير، خليها تشرب، عشان تشرب، عشان تشرب، وأعطي لها ملح عشان تشرب. يوصل السوق ثقيلة، يرفعها كده ثقيلة مليانة ماء، وبيضحك للشيخ، الشيخ وتبري سكر مرزوق ونايمية كثير في الأشياء دي، تمام؟ يضحك الشيخ أولا اللبن الخضار الثاني كما نقول موجود الآن كله، مفيش هنا في السوق إلا نخزن مشيتين أو ثلاثة. شوف هذا من الأخطاء. طبعا بيصرها إزاي؟ هو بيسد، بيجيب الحالة ملايين، بيسدها بعود كبريت ولا حاجة، يومين يمسكها من الحالة عشان لما ما ينزلش، أو يشملها، يعملها شملة، يعملها شملة إلى بسها شملة عشان ما حدش يضيعها من أولادها. معنا يوصل السوق طبعا اللبن كثير، تاخدها أنت يوم يومين يبان لك الموضوع بقى كله، مفيش فيها لبن، حتى ما تملاش الكاس ده. طب أنت هتعمل إيه بقى في الحالة دي؟ أنت بالخيار، لما ظهر لك العيب أنت بالخيار، إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتها على صاحبها وتأضله صاع من المر كمان. ليه؟ لأنك استفدت من اللبن اليوم يومين من شرابها. عرفتوا بقى المصلاة اللي النبي نهى عنها عليه الصلاة والسلام؟ أو بيقول في حديث أبي هريرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان، لا يتلقى الركبان البيع، ولا يبع بعضهم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لبابل، ولا تصروا الإبل والغنم، وبعدين البقر أيضا يدخل فيها، والبقر فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، يعني هو بالخيار، وهذا سميناه من قبل إيه؟ بخيار التدليس، لأن خيار المجلس هذا نوع، والخيار معناه الاختيار، معناه إيه؟ الاختيار، مش معناه خيار واحد بيبيع خيار، واحد ممكن يقرأ كده بقى، كنا زمان نفتح كتاب البيع، باب الخيار، إيش اللي جاب الخيار هنا؟ ما إيش اللي جابه هنا؟ لا، الخيار هنا بمعنى الاختيار، الخيار بمعنى الاختيار والانتقاء والاشتباء والاصطفاء. يعني انت مخير في خيار اسمه المجلس، في خيار اسمه خيار الشرط، في خيار التدليس اللي احنا فيها هذا النوع فيه. على اخوه قال فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. طب ما استفاد اللبن؟ ها، في واحد كده من الاحناف شار لما سمع الناس بيروي الحديث عن ابي هريره، قال وما يدري أبا هريرة، أبو هريرة ليس بفقيه. الإمام الذهبي رحمه الله يقول القصة دي رواها الخطاط عن الخطاط، يقول نزلت أفعى من السماء تطرد هذا الشاب. آية من آيات الله، واحد بيشتم أبو هريرة يقول ده أبو هريرة إيش عرفه بالموضوع ده؟ فنزلت الأفعى من السماء تجري وراءه ما تركته إلا بعد أن قد تبت إلى الله، اختفت الأفعى، اختفت الأفعى. وهذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي هريرة من سير أعلام النبلاء رواه الثقات عن الثقات. معناه مش ما يجيش واحد، لأن الأحناف لهم رأي في موضوع المصلاة المحفلة، لهم رأي، لكن الدليل مقدم على أي رأي. قال النووي رحمه الله ومعناه لا تجمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. سبحان الله، الله عز وجل هو الذي أنطق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام الطيب الذي فيه صلاح المجتمع وصلاح اقتصاد المسلمين وصلاح أسواق المسلمين. وما ينطق عن الهوى، ما يأتيش واحد من الناس عايز ينظم اقتصاد الناس وسيصل، إن أراد الوصول بحق والنجاح بحق لابد من الدخول من هذه البوابة، بوابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قال الإمام النووي شو؟ أيوه اتفضل. الوقت اللي بعتها. نعم. اللي بعد حسن ومرة وغطة وبرحضر تحلف بناء عليه. أنت المشتري ولا البائع؟ أنا البائع. وبعتها له فعلا من الإمام الطبيعي. هو لما خدها ما عملتهاش أو ما أكلهاش أكل ما أكلوا لي. فلما أنا خس فنزلت معاه إيه؟ إذا كان كما ذكرت فليس الوزر، فليس الوزر على البائع، إنما السبب والإثم على المشتري. بارك الله. قال أما كون المشتري إذا سخطها ردها وصاعا من تمر، اختلف أهل العلم في الصاع من تمر، والصحيح أنه يردها وصاعا من تمر للخبر. يعني الأحناف يقول لك لا يردها ما يردش التمر، ما فيش معها تمر، لا الدليل فوق رأي الأحناف. بارك الله فيك. تفضل يا سلام. بالنسبة لتجار السيارات حط السيارات كده ويقول لك السيارة ولا مكانها هات لبس حبيبي وهي مكانها بيبقى طالع عليها تظن ان الشيخ هل يعود المسألة دي؟ إن في عيب مؤثر فعلا؟ إيش معنى العيب بقى؟ أوضح لكم معنى العيب. العيب هذا بارك الله فيك يؤثر في الثمن. يعني هي معيبة ب200 وغير معيبة ب300، شوف فرق كم؟ 100 بين العيب والسلامة والصحة. هل اسمها؟ ففي عيب مؤثر فعلا في الثمن فلك الرد، لك ايه؟ يسموه خيار العيب. يعني انت بالخيار ان شئت قبلت وان شئت ردت. وضحت؟ بارك الله. فان صدق وبين بورك لهما في بيان، وان كذب وكتم محقت بركته بيعيبه. قال وأما كون المشتري إن سخطها ردها وصاع من تمر، اختلف أهل العلم في الصاع من تمر، والصحيح أنه يردها وصاع من تمر بالخبر. قال النووي رحمه الله ثم إذا اختار رد المصرات بعد أن حلبها ردها وصاع من تمر، سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا، وسواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة، هذا مذهبنا. وبه قال مالك والليث بن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ما اسمه أبي يوسف ها؟ ها؟ أيوة اسمه إيه طيب؟ ها؟ يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم ما تنسوش. قلت لي جبت أبو حنيفة. جبت حتة منه؟ جزاك الله. وأبو ثور وفقهاء المحدثين وهو الصحيح الموافق للسنة. وأما تحديده بالصاع فقال العلماء وليكن ذلك حدا للنزاع وزوال التخاصم. يطيب الخاطر لما تاخذ معك صاع من تمر خلاص يطيب خاطر الرجل البائع، وزوال التخاصم لأنه قد يقع الخلاف في قلة اللبن وكثرة صح. وأما التمر فقالوا أنه كان غالب قوت البلد، وقالوا بل للتقارب بينه وبين اللبن من حيث الحلاوة والسمنة وغير ذلك. طبعا التمر يعني له فوائد، أكل التمر وما إلى ذلك له فوائد كثيرة جدا. والأصل أن نقول للنص والخبر صحيح. قوله بيع الثنية، الدنيا معناه يعني إيه؟ أروح مثلا أجيلك البستان أقول لك أنا أشتري البستان هذا إلا مثلا 10 شجرات إلا استثنيتها. طيب ما هنختلف معايين دي سنة 10 شجرة معايير مشاع، مشاع غير محدد غير معين غير ايه مبين. انما لو قلت مثلا والله انا اشتري البستان ده وانت تقول لي الا الشجرة دي هينتهي، لا بأس لا بأس، الا ده هي وده هي لا بأس، هذه الثلاثة اللي على السجن لان انا هي بتاع بيتي مثلا باكل منها بوزع منها لا بأس. إنما الثنيا والاستثناء في الشيء المشاع غير المحدد المبهر في جهالة وفي فتح باب التنازع. قال عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم، إلا إيه؟ واضحة هي إلا أن تحدد إلا أن تبين. نعم ربما يعني أن بعضكم يقول لماذا لا نقرأ في أحكام الصيام؟ نحن درسنا في أحكام الصيام يوم الأربعاء كما المعتاد. صحيح الإمام مسلم. وأخذنا آخر ما أخذنا في أحكام الصيام مباحات الصيام، وأخذنا آداب الصيام قبلها، وقرأنا في صحيح مسلم قرابة 20 بابا في الصيام، والمفطرات مررنا بها أيضا، والمفسدات مررنا بها، باب المفسدات للصوم مررنا به. فمن حرص منكم على حضور فقه الصيام وأحكام الصيام فليكن يوم الأربعاء إن شاء الله. نحن لا نريد أن نقطع الكتاب، نريد أن نمضي فيه، لنا فترة طويلة مع الكتاب هذا، صح؟ نريد ننتهي. هذا كتاب إيه؟ البيوع. نريد عاد فيه بقية أبواب كثيرة، نريد ننهي الكتاب لآخره. فإذا وقفنا لندرس يوم الجمعة أو يوم الاثنين في هذا في كتب أخرى تركنا هذا كلمة. هناك من يريد أن يتابع المادة هذه وينهيها من أجل إيش؟ يعني أن يحيط بها علما ويحصرها في نفسه وينتهي منها. جزاكم الله خير. طيب، استعرضت التنبيه على هذا. صورتها أن يبيع أحمد بستانا من شجر الفاكهة ثم يستثني ثمرة عدة شجرات من البستان غير معلومة، فلا يصح البيع لما فيه من الجهالة والغرض، وقد يؤدي إلى النزاع والفصام إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. لكن إذا استثنى البائع شجرا أو شيئا معلوما صح البيع، كأن يقول بعتك البستان إلا هذه الشجرة ويعينها. قال ابن قدامة، الشيخ زايد معنا؟ طيب. قال الفصل الثاني أنه إذا استثنى نخلة أو شجرة بعينها جائز، ولا نعلم في ذلك خلافا، وذلك لأن المستثنى معلوم ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه. وإن استثنى شجرة غير معينة لم يجز، لأن الاستثناء غير معلوم، فصار المبيع والمستثنى مجهولين. بيع المحاقرة، مضى معنا كم بيع الآن؟ من يعلم؟ تذكرون الشيخ أحمد بيع النجش، بيع النجش واحد، الثاني بيع المصرى، نعم، بيع حظر ربادي، لا تنسى بيع حظر ربادي، أيوة، بيع الثنية، الرابع بيع الثنية. جزاكم الله خير. البيع الخامس بيع المحاقلة. شوفوا بيع المحاقلة بيعمل ايه؟ عن جابر قال لأن أيوة حبيبي تفضل. رفع الأسعار على المسلمين. أنت الآن ما دي دخلت بالسلعة، أنا قابلتك في السوق هشتري منك ساعة حنين سهل، طيب أنت عملت نفسك سمسار للبابي، وأنا عملت نفسي سمسار، والثالث والرابع والخامس، رفعنا الأسعار ولا ما رفعناها؟ ضرينا أسواق المسلمين ولا لا؟ ورفعنا الأسعار. طب ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يا أخي، خليهم يشتغلوا مع بعض، هنا يصل الاقتصاد وينتعش ويتحسن. قلت لي برضه قال بيع المحاقلة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة والمحاقلة. خلينا نشوف بقى المحاقلة، هي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. شو ازاي؟ الحنطة في السنابل طرية لسه، ها؟ طرية لسه تقيلة فيها مية ما نشفتش، ازاي بقى؟ ها اشتري هذه التي في السنابل بحنطة في الشوالات؟ ما ينفعش، في غلط، في زيادة نقصان، في بيع مثلين وما انتش ضامن ان هذا مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد او استزاد فقد اربى، فقد ايه؟ اربى. بيع متماثلين في الجنس لابد من التساوي، 10 كيلو مقام 10 كيلو. اما الذي في السنابل وانت تاخذ مقابل له حبا جافا يابسا لا هذا اسمها ايه؟ محاقرة. محاقرة يعني تشتري من الحقل، تشتري الغلة وهي في الحقل لسه في سنابلها، محاقرة. تفضل يا حاج محمد. احسن احسن ايوه ايوه صح. لا احسن هم كانوا بيجيبوا للنبي عليه الصلاه والسلام تمر جيد، فقال لهم ده تمر منين ده؟ اكل تمر خيبر هكذا؟ بيقول لهم قالوا لا يا رسول الله، ده احنا بنشتري ده اهو بكيلين من الثاني. قال اوه اوه اوه عين الربا. فقالوا طب نفعل ازاي يا رسول الله؟ هنعمل ايه؟ نخرج من المساله دي ازاي؟ قال بيعوا الرديء بفلوس واشتروا بالفلوس من الجيد. شوف ازاي بقى؟ لا ما ينفعش. يقول لي 2 كيلو من هذا التمر بكيلو من هذا التمر، ممنوع. ممنوع. ما هو صح 2 كيلو من نوع من نوع وده من كيلو من نوع ثاني. ده جيد وده رديء، ده عراقي وده مصري، ممكن. لا عايز انت الجيد ابيع الرديء بفلوس بدراهم وبعدين اشتري بالدراهم، زي ما تروح عند السائق وتعطيه الذهب القديم ها وتقول له انا عايز ابدله. ما ينفعش، لان في فرق في الوزن اه، في النوع اه، في الجوده اه. انما بيع القديم واستلم الفلوس، استلم الفلوس في يدك كده، تشتري منه اشتريت، تشتري من غيره اشتريت. ما انتش ملزم انك تشتري منه، انتش ملزم. يجب يجب ان يتعلموا يا شيخ، يجب ان يتعلموا يا شيخ. انا اعرف رجل في السعوديه جزاه الله خيرا والله، تاجر ذهب معنا، ترك التجاره بالذهب بسبب انه يشتري الذهب بالكيلوات في المصانع ولا من كده بالدين، وبيحصل فيه مشاكل وشبهات، ترك تجارة الدين. هذا تاجر مشهور معروف اعرفه جيدا، وكثير من العلماء يعرفونه معنا، ترك بسبب الشبهات في البيع والشراء في الذهب والربا والزياده، مع انه عنده شركات ثانيه مش محتاج للموضوع ده اصلا. لو تاجر كبير معنا الله فتح عليه، الله فتح عليه معنا وموسع عليه، لا بسبب تحريم الله يعطيه. نعم تفضل يا شيخ. طب لو انا عندي تلفزيون قديم وهروح اديه التاجر يديني مكانه تلفزيون جديد. لا بس لان هذه لا يجري فيها الربا، انما الربا في الستة اصناف وما الحق بالستة اصناف وسنذكرها ان شاء الله. معنا الذهب والفضة معروفة ايه، والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والزبيب بالزبيب، تمام؟ وكل ما ألحق بهذه الأصناف، وهو قول الجماهير خلافا لابن حزم وغيره الذين حصروا الربا فقط في الأصناف الستة، وسنتكلم عليه إن شاء الله. طيب قول بيع المحاقلة، والمحاقلة مأخوذة إيه؟ من الحقل، بيع السنابل. البر في سنبله، هي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة ايه؟ ها؟ صافية. قال النووي واجمع ايضا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهي المحقلة مأخوذة ايه؟ ها؟ من الحقل، والحرث وموضع الزرع. بيع الهرة، بيع القط، بيع القط عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، السنور الهرة، فقال زجر زجر، شوفوا كلمة زجر أشد منها، عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم في حكم بيع الهرة. طب أنا محتاج الهرة في البيت مثلا، أتأكل لها صرصار ولا فخار ولا كده ولا كده ولا كده؟ زمان كانوا بيفعلوا كده، لان بيفعلوها للزينه، يقول لك القطه عيونها عامله كده والوش عامله كده ولونها عامله كده وفروتها عامله كده وسلالك كده. ها هذا لا يجوز بيع الهره، انما انا عندي هره انت راغب فيها ولك فيها مصلحه، لا باس اعطيها لك بدون مال، طب انت مقتضي اليها ودفعت بها فلوس، الاثم على الاخذ لا المعطي. وضحت؟ الاثم على الاخذ لا المعطي. وضحت؟ لان انا مضطر اليها وعايز احضرها. اليوم بعض القطط تزهجك من البيت ويمكن تخليك تبيع البيت وتمشي من الحاره، مش بيحصل؟ وبعضهم يحطها في الشوارع ويمشيها ويهربها مكان تاني، وبعض هربان ها عايزين يرمينا باي طريق، كلما بعتها رجعت عليك تاني، كلما ذهبت بها رجعت عليك تاني. ها تضر احيانا. بعض الناس اللي بيخافوا من القطط صح ولا لا؟ لو شوفها ممكن يرتعش. يرتعش. نسأل الله العافية والعافية. طيب يقول بارك الله فيكم وابن القيم قال الثاني تحريم بيع السنور. طيب يقول خلصنا. وقد اختلف اهل العلم في حكم بيع الهره، والصحيح ما اختار المصنف حفظه الله بعدم جواز ذلك. قال ابن القيم رحمه الله الثاني تحريم بيع السنور كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي روى جابر وأفتى بموجبه كما روى قاسم بن أصبح عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال أبو محمد فهذه فتية جابر بن عبد الله ولا يعرف له إيه مخالف من الصحابة، يعني صار إيه إجماعا. معنا شيخ عمرو؟ ها؟ مفيش ملزمة معك اليوم؟ ركب على سلطة شهادة. أحسن الله تبجي ربك نور البصر البصير جزاكم الله خيرا. قال وقال أبو محمد فهذه فتيا جابر بن عبد الله ولا يعرف له مخالف من الصحابة. كذلك أفتى أبو هريرة وأمد بطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى روايتين أن أحمد واختيار أبي بكر بن عبد العزيز وصاروا لصحة الحديث بذلك وعلى ما يعارضه فوجب القول به. طيب إذا اذكروا لنا الذي مر بنا الليلة من الأنواع المحرمة المنيعة قبل أن ندخل في فوائد الباب. الشيخ أبو محمد واحد بيع النج بيع الحاضر لبال لا يكون له سمسار. نعم بيع المصراء أو المحفلة، إما المصراء وإما المحفلة. ها بيع الثنيا إلا أن تعلم فلا بأس. بيع المحاقلة معنا إخوان. بيع الهرة. طب بيع المحاقلة هو ذكر في المحاقلة إيه؟ السنابل والحنطة والبر صح؟ طب ما هو النخل برضه نفس الأمر. ما تعمليش نخل ورطب على يعني تشتري نخل ها ومكانه مقابله تمر يابس في الأشولة أو في لأن الرطب ثقيل واليابس خفيف. معنى يقول إلا بيع العرايع وسيأتي إيش تفصيل فيه إن شاء الله. طيب بلاش كده. العنب مع الزبيب نفس الأمر. العنب في شجرة أهو ما ينفعش هتقول لي مثلا العنب ده يجيب 100 كيلو وتعطيني 100 كيلو زبيب مقابلها، لا صح، لأن هذا يعني رطب ثقيل في ميه ولا تماثل ولا تماثل، وهذا اليابس الزبيب خفيف. جزاكم الله خير. بيع الهرة تكلمنا عليه. فوائد الباب الأولى في بعض البيوع المحرمة، هذه الفائدة الأولى. وجملة ذلك أن هناك بعض البيوع المنهي عنها لم يذكرها شيخنا حفظه الله في البداية، نذكرها إتماما للفائدة. نحن إن شاء الله بعد الأذان سنقرأ حتى يقول الشيخ وجيه قف. خلاص؟ مراعاة لإيه؟ للناس التجينة. خلاص؟ فإذا قال الشيخ وجيه وقفه خلاص وقفه. يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. خلاص؟ بس خلينا نمشي شوية. طيب يقول بارك الله فيكم بيع الحيوان بالحيوان ايه نسيئة. شوف ازاي بقى خلينا نشوف موضوع بيع الحيوان. عن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد ولا بأس به يدا بيد. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وقال سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد. الحديث ظاهره كده كأنه يمنع بيع التقصير بيع التأجيل. لا، احنا عايزين نفهم الحديث ده فهم صحيح. اول حاجة، الحديث هذا يحتمل عدة معاني، اللي هو ايه؟ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. لان احنا معنى حديث عبد الله بن عمرو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ البعير ببعيرين الى اجل. البعير بايه؟ ببعيرين الى اجل، يعني بيع تقسيط. وجمهور اهل العلم جوازوا بيع تقسيط، تشتري ثلاجه تقسيط، تشتري غساله تقسيط، تشتري مثلا شغل البنت تقسيط، لا باس به. معنا يا اخوان، وتكلمنا على بيع التقسيط من قبل، وسياتي الكلام عليه كذلك في وقت لسه شويه، ما يجي وقت ده ان شاء الله. احنا معنا ان يحضر الوقت عدد كثير، بارك الله. لكن ايه الان؟ انا هقول لك اهو، اعطيك الشاة، ها، اعطيك شاة على ان تعطيني مقامها شاتين، واللي مع غائبه واللي مع الغائبه نسيها. ممكن الحديث يحمل على هذا توفيقا بينه وبين الحديث الاخر الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام امر عبد الله بن عمرو ان ياخذ البعير ببعيرين الى اجل. خلونا نشوف برضه. قال الترمذي، وذكر الكلام ايه؟ اقرا لكم كلام الترمذي مره ثانيه، وان كنا قراناه. قال والعمل على هذا عند اكثر العلم من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، لكن حملوه على بيع الغائب للناجز. معناه بيع مجهول بمجهول، بيع معدوم بمعدوم، لا تدري ما حد هذا من حد هذا. اما بيع التقسيط فجائز عند جماهير اهل العلم، وقد بينا الادله على ذلك فيما مضى. تفضل. يعني ايه؟ كانت بجملين بالاجل. ايوه، لا جملك حاضر ولا جملي حاضرين، كله معدوم. ايش رايك؟ وهذا وصفه غير مبين، ووصف الثاني غير مبين، لا يجوز. بيع غائب بغائب، دخلت فين؟ في بيع الكاني بالكاني، هو الغائب الغائب. ها؟ عن هذا ولا قالوا بيع ده بلا بالاجل؟ لا. احنا معنا الان في الفائده التي معك، صفحه كم؟ 65 و100، تمام؟ طيب، فيها بيع الحيوان بالحيوان نسيئه، يعني متاخرا. طيب، النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عمرو محتاج، والصحابة محتاجين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كلمهم. الآن عايز بعير. طيب، بتيجي في رمضان الصدقات للنبي عليه الصلاة والسلام، بيجيله منها إبل، وبيجيله منها بقر، وبيجيله منها غنم، وبيجيله منها دراهم، بيت مال المسلمين مفتوح. فقال له يا عبد الله بن عمرو خذ البعير اللي أنت عايزه الآن من أي واحد من الناس، ويوم تيجي الصدقة نعطيله مكان بعير ايه؟ اثنين. ففي جواز بيع التقسيط مع الزيادة. السلعة الآن الثلاجة الآن أنت اشتريها نقد بألف، وتقسيط بألفين، رفع السعر عشان فارق الزمن له دور. وأنت ممكن الآن تروح تغسل الثوب ها؟ الآن تستلم من الدوائر ب 10 جنيه، وبعد يومين ب 2 جنيه. في فرق اهو، فزاد السعر مع التعجيل، فيجوز مع التأجيل. وضحت؟ طيب، يقول بيع فضل الماء، ايه حكم بيع فضل الماء؟ ايه الحكم؟ في نهي. ايه فضل الماء هذا؟ تعالوا نشوف فضل الماء. انا الان ما اخذت ماء من وراء السيل، من وراء العيون الطبيعية، شربت غنمي، شربت ابلي، بقري شرب، خلاص، وانا اخذت الاهل منهم. طب في ماء فاضل، في ماء فاضل. طب الماء ده انا ما تعبتش فيه ولا اشتريت ولا انفقت عليه، هو جاء من عند الله عز وجل، ما اروحش بقى ابيع فضل الماء، حرام. لكن انا اشتريت ماء بفلوسي، اما من مصنع، اما من هنا، اما من هنا، اما من هنا. اذن؟ طب اذن ونكمل شغل. الله اكبر، الله اكبر. الفضل يعني الزيادة. النبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. قال عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع أو ليباع به الكلام. عندكم مرات الضم ليباع، لا صوروا ليباع به الكلام. وعن إياس بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر. نقع البئر يعني ماء من وراء البئر، بئر فاض بالماء. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. المقصود بفضل الماء في الصحراء في الفلاة في الأماكن النارية، أنت لك أرض وهي في صحراء، نزل مطر فأحاطت الأرض وحوشت شيئا من الماء، ممكن الماء هذا أنت تشرب منه، ممكن ماشيتي تشرب منه، ممكن أشياء كثيرة. طيب النشر وكأفين مثل الماء والكلى والنار، يعني إيه؟ أنت الآن في خيمة في كلى أشعلت نار، ممكن أنا أخذ منها قبس أو ألع منه، مش فاهم مشكلة. طيب الكلى الأرض أنبتت كلأ بعد مطر السماء، جميل الكلأ ده كلنا فيه ايه؟ شركاء، كلنا فيه ايه؟ شركاء، ما تمنعنيش وانت ترضني وترض مشيئتك. وايش الثالث؟ الماء والكلأ وايه؟ والنار. لكن انت اشتريت ماء، اخرجت الماء بنفقة، اخرجت الماء بمكاين، تعبت في إخراج الماء، بعته عليه لا بأس. كما احنا بنشتري الماء من شركة المياه صح؟ محلل، في عداد ولا ما في عداد؟ في فواتير ولا ما في فواتير؟ تعبوا أخرجوه أخذوه وعملوا له مواسير، عملوا له موظفين، عملوا له مكاين، عملوا له تحلية، عملوا له أدوية ومعالجة، إذا في تعب لا بأس بشراء هذا الماء، لأنه جاء بإيه؟ بكلفة ونفقة. مصاريف موظفين وعمال شركات وما إلى ذلك. قال النووي أو قال الترمذي، خلينا نقرأ كلمة الترمذي الثاني والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنهم كرهوا بيع الماء، كرهوا معنى منع وحرمه. وقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال النووي رحمه الله: أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلام فمعناه أن تكون الإنسان بئر مملوكة له بالفلات وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلا ليس عنده ماء، الكلا يعني العشب، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذا البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، يعني يجب أن يبذله هذا إذا كان الماء في الفلاة أو في أماكن لا يوجد بها غيره، ولكن يجب بذل الماء بشروط ثلاثة: ألا يكون ماء آخر يستغنى به، الثاني أن يكون بذل لحاجة الماشية لا للسقي الزرعي، الثالث ألا يكون مالكه محتاجا إليه. أما ماء النهر فإنه لا بأس ببيعه، اليوم شركات المياه تأخذ من الأنهار وبتصفي وبتحلي، أما ماء النهر فإنه لا بأس ببيعه. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع على أن بيع الماء من سبيل النيل والفرات، من سبيل النيل يعني طريق النيل والفرات جائز. النيل كم كيلوات النيل هذا يا اخوان؟ انا عارف انه 8000 كيلو و600 وكسر من منابعه حتى يصب في راس البحر. 8000 كيلو يمشي و600 كيلو، من الذي اجراه؟ انه الله. من الذي خلقه؟ الله عز وجل. بقبل يكون ما حفر واحد من البشر ولا شركة من الشركات ولا ألم الآلات لربك سبحانه وتعالى. ولذلك النيل والفرات نهران من الجنة في الحديث معناه. ويحيى بن معين لما دخل مصر قال: رأيت في مصر ثلاث عجائب، النيل والأهرام وسعيد بن عفير حافظ مصر الأعظم. سعيد بن عفير هو ابن معين ده جاي من بغداد العراق، ودخل مصر ليطلب العلم، يطلب الحديث ويطلب الحديث. قال: رأيته في مصر ثلاث عجائب: النيل، يعني انتوا لابد تعرفوا قيمة ونعمة النيل هذا. ده في ناس في الصحاري لما بيشوفوا شوية مية كده بس قطعة أرض وهم يتعجبوا، ما لو شافوا النيل بيعملوا ايه؟ لو شافوا عرض النيل ده كده عرضه وطول ماء صافي زلال، معناه نعوذ بالله ممن يريد تلويثه ومحاربة المسلمين فيه ومنعه. لكن مهما يفعل مهما يفعلون، الله سبحانه وتعالى هو الذي أغراه والذي يزيده والذي يمسكه والذي يبارك فيه ربنا سبحانه وتعالى. فلا تظنوا أن الأرزاق بيد الله، أو لا أبدا، ما بأيدين شيء، لا بيكون أنفسهم رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما الأرزاق بيد الله عز وجل، هو الذي يجريه والذي يأمر بزيادة. هل أنهم فعلوا سدودا سدودا سدودا، هل يستطيعون أن يمنعوا المطر من السماء؟ هو أصل النيل، أصل النيل الأمطار تنزل في بلاد الحبشة وأثيوبيا وتنزانيا وما إلى ذلك، وينزل النيل يتجمع. اللي شاف منكم النيل من زمان؟ مش عارف الطروي قبل السد، قبل السد كم كانت الحقول، كم كانت الزروع تستفيد من وراء هذا الطريق. في سورة السجدة بتقول ايه الآية؟ الأرض الجرز، أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض الجرز هي أرض مصر، الأرض الجرز هي أرض مصر. الأرض بارك الله فيه ذات الطينة النافعة المثمرة الطيبة. ما الأرض أرض مصر، الأرض مبارك، الأرض الجرز يسوق الماء من إيه؟ من 8000 كيلو، من 8000 كيلو عشان يوصل لك هنا في أرض مصر. كان الطمي ده الأول ما خلاش نحط كيماوي ولا نحط ولا كيماوي ولا سماد ولا جي ولا أمراض ولا آفات ولا حشرات ولا هوام ولا شيء. كانت الأرض ببركتها، بارك الله فيك. شاف منكم السيول وجيب من الجبال رأيناه في بلاد اليمن، سبحان الله كم تترك أثرا وطبيعا هكذا في الأرض، لا احتاج إلى سماد ولا احتاج إلى ده ولا احتاج إلى ده، وكانت تأتي الأرض ببركاتها. أنا أذكر لكم مرة من المرات زرع الناس سمسم، أنا اللي بحدثكم بكلمكم الآن، زرعنا سمسم، شجرة السمسم كنا ندخل فيها، شجرة السمسم كده أشجار السمسم عليها كانت مرتفعة تغطي الرأس، عددنا في شجرة واحدة بس عود واحد 600 ودع كده، ودع السمسم اللي شافوا منكم هكذا، لا السمسم كده السمسم ودع بيسموها ودع، السمسم فيها مرصوص أربع رصات كده هو. الله سبحانه وتعالى بيكونها أربع كده هو. أربع صفات كده هو في بعض مرصوص سمسم بكم سمسمة، خلق الله عز وجل الودع داخل ودع، يعني سمسمة تجيب لك العالم ده كله. بركات الأرض، بركات الأرض، الأرض فيها بركات، بس فين السواعد بقى والهبة؟ مش نقعد نعطل الدنيا ونعمل مظاهرات ونعمل مشاكل واحتجاجات وقعدنا وبلطنا والاقتصاد تراجع، لا يجب الناس بقى يرجعوا العمل، الأعمال ترجع تاني، تبدأ ترجع ثاني، مش بقى الكلام كثير وتحليلات وتعليقات وكل ساعة خلافات ونزاعات، كلما خلصنا من خلاف دخلنا في الخلاف، وكلما خلصنا من نزاع دخلنا في النزاع، إلى متى؟ إلى متى أعداء الإسلام مرحلين فينا؟ بقى لنا سنة ونص وزيادة أهو وأعداء الإسلام يتربصوا فينا، يا ترى هيحصل إيه؟ مراقبين كده أهو وحاطين في عندنا كده أهو جمعيات ومنظمات مدنية بيسموها مدنية وتفعل الأفاعيل ونحن اليوم. يجب الناس بقى يستيقظوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، يغيروا ما بأنفسهم إلى الأحسن لكي يغيروا الله ما بهم. أقف إلى هنا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.